أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم الله العظيم.